الحمد لله يا سي، الحمد لله. اسال الله ان يبارك فيك يا ابو معاذ وان يحفظك يا رب. ربنا يبارك فيك. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال يا ابو معاذ: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، نعم ليس كذلك؟ وانا اعلم والحمد لله عن اخي ابو معاذ ليس امامه هذا الكلام، ولكن اقسم بالله العظيم في غيابك وفي حضورك كنت اقول ان الاخ ابا معاذ محب للسنه والحمد لله، ولكن أذكرك بقول ابن مسعود: كم من مريد للخير لن يصيبه، أليس كذلك؟ نعم. طيب أنا لن يعني ويقولون إذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب، فأنا حريص على مصاحبة أخي أبو معاذ، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون كالجسد الواحد، وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فأنا أنت وأنت أنا إن كنا على المنهج الصحيح والحمد لله، إذا اختلف المنهج خلاص نختلف، فنحب الحق ونحب فلان نجتمع، إذا اختلف الحق كان حق كان الحق أحب إليه من فلان، أليس كذلك يا أبو معاذ؟ نعم صحيح. طيب أنا يعني إيه يعني لا أعاتبك فيما نشرته عني قبل هذا كله، ولكن أريد منك أن أتكلم معك في شيء واحد، وهو طبعا أنا تكلمت مع الشيخ محمود حسين أمس في هذا المنشور، وكنت أود قبل أن أتكلم معه أتثبت آخر منشور اللي هو كان أنا طبعا حذفته فأنا محتفظ به، أفتحه عشان حتى لا أي دي واحدة أفتحه من على آخر منشور اللي هو كان مع المقاربي قبل الفتن، اللي هي الصورة القديمة. نعم نعم. كلام جديد، لأن الصورة دي أصلا يعني معمولة أثناء حلقات الولادة. أحسنت. نعم نعم نعم. أنا قلت لك أنا ما هي أنا أتكلم في أول شيء يعني. في وضع الصورة بعدما تبرأت من هذا الرجل. نعم. يعني أنا تبرأت من هذا الرجل، قلت أنا بريء منه. وتبرأت على النت وقلت أن أبرأ منه، والحمد لله جلسنا لأهل السنة وبيّنوا لنا حال هذا الرجل. فطبعا تكلمت مع الشيخ محمود أمس، فأنت نشرت صورتي معه وقد تبرأت منه. يعني أنا تبرأت منه فوجدتك نشرت الصورة أمس يعني بعدها. فطبعا قلت للشيخ محمود: أنا تبرأت من هذا الرجل، هل يصح لأخي أبي معاذ أن ينشر لي صورة معه وأنا تبرأت منه؟ قال لي، كان كلامي للأخ الشيخ محمود، قال لي. قلت له الأمر الثاني، كتب الشيخ أبو معاذ طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد تابعت منشورات بعض الإخوة حول الموضوع أبو المنذر، وكان مما أصير في هذه المنشورات أن المدعو أبو منذر قد رجع عما كان فيه من ثنائه على أهل البدع وتبرأ من أبي الحسن. طب أنا دلوقتي أنا تبرأت منه، يبقى انت نشرت صورتي معه ليه وانت تعلم ان انت برأت منه ومن العدو نفسه؟ نعم. معي؟ سبب نشر الصورة مع هذا المنشور كاستدلال فقط لما يحتويه المنشور من ماشي، بس انا دلوقتي انت ابو معاذ تبرأ من رجل مبتدع قال انا فعلا كنت اجالس هذا المبتدع الضال. نعم. فهل يحق لك ان تنشر منشور معه؟ ان نشرته يعني بمعنى اني اقول انك ما زلت هذا كذب طبعا، لكن ان نشرته كاستدلال ان انت قديما كنت كذا فلذلك كتبت هذا المنشور، ان حالك كان كيت وكيت لذلك كتبنا هذا الكلام، هذا طيب كان استدلال فقط، وممكن اكون انا اسأت في ان انا لا، وحتى انا عارف انت متى تنشره يا ابو معاذ. لو انا ما كنت قلت تبرأت، ما كنتش تبرأت خاصة من هذا الرجل، بل انا عملت منشور خاصة في هذا الرجل خاصة. الشيء الاول. الشيء الثاني، فأردت ان اوضح للاخوة وقتها أن المدعو متقلب وقد تلون. أنا سألت الشيخ محمود أمس، قلت له: والحمد لله عرفنا رسلان قبل أن نعرف العدو. ما يا شيخ، الحمد لله جلسنا وذهبنا للشيخ رسلان قبل أن نذهب أصلا للعدو، دي أول شيء. الشيء الثاني، والحمد لله جلسنا الشيخ علي حشيش 3 سنوات والشيخ عاطف حسين يشهد على هذا، جلسنا الشيخ عادل السيد والحمد لله، جلسنا الشيخ خالد عبد الرحمن والحمد لله. ما يا شيخ معاذ، فإذا يعني أنت تسجل الشيخ أبو معاذ؟ أنت تسجل؟ أنا بسجل. نعم. طب هل استأذنت مني؟ ما لم أنشر. أنا طب هل أسألك سؤال، هل استأذنت مني بالتسجيل؟ أنا لم أنشر يا شيخ، هو الإذن يكون للنشر صحيح؟ طيب ماشي، اتفضل. باذن يكون للنفع، ولكن انا سجلت النهارده ايضا للأمن. وباذن الله انا لا في ان تنشر، لا في ان تنشر، لا في المهم الشاهد. سجلت لاخونا طيب. اسماعيل بن علي النهارده وانا بكلمه، كلمنا حوالي ساعه الا ثلث، وانا قلت له انا هسجل ولن انشر. طيب انا باذن الله يعني استاذنك اسجل. طب انا استاذنك اسجل، اسجل انا. اتفضل يا شيخ سجل، اتفضل سجل. طيب قلت جزاك الله خيرا، قلت قد رجع عما كان فيه من ثنائه على اهل البدع وتبرأ من ابي الحسن ومن العدوي. باذن علمت اللي انا تبرأت من المقربي والعدوي ونشرت الصوره. طبعا ايه لك نشرتها لتبين حال هذا الرجل انه كان مبتدع. هو خلاص هذا الرجل الذي كان يجالس المبتدعه والحمد لله تبرأ منه. نعم. فاردت ان اوضح للاخوه وقتها ان المدعو متقلب. فانا بقول للشيخ محمود حسين امبارح، انا اصلي ايه يا شيخ محمود؟ انا اصلي الحمد لله عرفنا رسلان قبل ان نعرف العدوي. نعم الشيخ. وذهبنا للشيخ رسلان قبل ان نذهب للعدوي، وجلسنا الشيخ خالد عبد الرحمن قبل ان نعرف العدوي، وجلسنا الشيخ عادل السيد، وجلسنا والشيخ عاطف حسين يشهد على هذا، وجلسنا بيد جنب بجوار عند الشيخ صالح حشيش كذلك. فقلت فهو وقد تلون من قبل باكثر من لون. فقال طبعا التلون المعروف هو تلون من شر الاشر. اما الرجل اذا كان اصله اهل سنه ثم حاد عن اهل السنه ثم رجع فيسمى رجوع. من قال يسمى تلون من شر الاشر؟ من قال ذلك؟ انا افهمه هذا، لو انت عندك انا افهمه تلون ان التلون تلون ان يكون الشيء على لون ثم يفيض الى لون اخر. على لون يعني يضرب بذلك طبعا اعظم. طب هل طب هسألك سؤالا، فتتحول الى تتلون. ابو الحسن الاشعري، أبو الحسن الأشعري أليس كان معتزليا؟ نعم. فأصبح أشعريا؟ فأصبح من أهل السنة؟ من قال عنه متلون؟ لا، هناك فرق يا شيخ. تفضل. هناك فرق. الفرق يعني لما أنت جلست مع الشيخ رسلان ذهبتم إلى الشيخ رسلان وجلست وتكلمت. جلسة الشيخ رسلان ستأتي يا شيخ أبو معاذ. إيه؟ جلسة الشيخ رسلان ستأتي، يعني جلسة الشيخ رسلان ستأتي، يعني لم تجلس معنا. والشيخ محمود أنا تكلمت معه وبعض إخواني وسجلت. منصور في شلخان يا شيخ، الكلام كله يعني يا اخي ينبغي عليك شيئا واحد. تفضل. شيئا واحد، انت تثبت قبل ان تنشر اليس كذلك؟ نعم صحيح. انا ماذا صنعت يا شيخ؟ انا تثبت يا شيخنا من اكثر من مصدر. طيب حاضر. انا سنأتي. ماشي يا اخي، انت قلت فهو ايه وتقطع الاول من قبل من باكثر من لون. ايه هو اكثر لون يا شيخ مؤمن؟ تفضل اسمعوا منك اكثر لو تلوين. انا هوضح لك ان شاء الله ما اكثر من لون، ولكن قبل ان اتكلم في تفاصيل التفاصيل يعني انا عايز اقول لحضرتك نصيحه. انت اكبر مني سنا ويمكن جلست في مجالس العلم واختلطت بطلبه العلم والكلام دوت، ولكن نصيحتي لك يعني ان كنت يعني اسال نحن نحسن ظن فيك ان انت صرت فعلا ورجعت الى الله عز وجل وتركت ما كنت فيه من بدع والكلام دوت، يعني ان كان الامر كذلك على حقيقته فارى يعني ان الافضل الا تنظر فيما مضى. ليست لا بص يا شيخ ابو معاذ، انا اتكلم يعني تفضل يعني ادافع عن فضل. نفسي او ان انا عايز لا يا اخي تفضل، انا اقصد يعني ولكن والله نصيحه فقط. طب جزاكم الله خيرا، ولكن انا لن اتكلم، انا لن اتكلم فهمني فيما لا انا اتكلم في ايه. انا قلت لك ستكلم في اخر منشور. نعم. بعد تبرئتي من هذا. بعد تبرئتي لن اتكلم معك في الامور السابقه. لا بعد تبرئتي من هذا. هو هناك حتى اذا جلست طبعا باذن الله استاذنك الاخ اسماعيل يقول لك ان انا نجلس مع الشيخ هشام بفضل الله بإذن الله. فبقول لك آخر شيء أنا تبرأت منه، إنما قبل ده أنت كنت تقراني بقى كذا كذا كذا، فأنت إيه لك ما تريد، وهذا دين تدين الله به. قلت فقلت قد تلون من قبل بأكثر من لون. طيب أكثر من لون، أنا كنت أسمع رسلان والحمد لله الحمد لو أذهب إليه، ثم أنا أقول لك أهو حط عن الطريق فهمني، ثم ذهبت مرة أخرى لرسلان. يعني اسمع بقى يا عم شيخ، فانا اللي اعرفه هذا راجع، هذا راجع، رجع الى الحق مره اخرى ليس متلون. فانت قلت لي تلون اكثر من لون، من هو اكثر يعني اريد ان اعرف اكثر لون ده. طيب ماشي ثم قلت ولكن بعض الاخوه عفى الله عنهم ثم قلت جزاك الله خيرا ولكن بعض الإخوة عفى الله عنهم ظل يدافع عنه، حجته في ذلك أن لنا الظاهر والله يتولى الباطن. نعم. وقلت حفظك الله ولا شك، لا شك أن لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى الباطن، غير أني أردت أن أوضح أشياء لتكتمل الصورة عند الإخوة بارك الله فيهم. قلت أن هذا المدعو لم نعرف له طلبا للعلم إلا عند المصطفى العدو، وهذه النقطة سأعود إليها. طبعا أنت لم تعرف النفي لا يأتي بعلم، ينبغي عليك أن تنشر منشورا أن تتثبت هذا طلب العلم عند أحد غير العدوي أم لا، أليس كذلك؟ نعم صحيح. طيب فأنت قلت لم نعرف له طلبا إلا عند العدو، طبعا الحمد لله ليس العدو فقط. ثم قلت ان هذا ان هذا الدعي استنى هذه النقطه يمكن انا رجعت فيها، كنت شايف مع الشيخ عاطف حسين عاطف حسنين وقلت له شيخنا يعني هو كان الشيخ ابو منذر جزاه الله خير كان تاب يعني ورجع وكده، فاخبره ان المرحله القادمه يعني مرحله عقيده ومنهج وليس مرحله مصطلح فقط، فعلى الاخ ان يراجع اهل السنه ويجلس بين ايديهم قبل ان يتكلم. يا اخي دقيقه واحده، دقيقه واحده، دقيقه واحده يا شيخ ابو انا يعني انا عندما ساعود نعم انت قلت انا بتكلم الامس المنشور يا ابو معز بعد اذنك يعني انا حتى نخرج باذن الله، قلت ان هذا المدعو لم نعرف له طلبا من العلم الا عند مصطفى العدوي، والحمد لله تعلمت عند الشيخ خالد عبد الرحمن، تعلمت عند الشيخ عبد السيد، تعلمت عند الشيخ خالد عبد الرحمن وخرجت من عنده كنت تحمد له صنيعه، تعلمنا عند تعلمنا جعل على وجه اخر. ما هو يا اخي جالست الشيخ رسل سنين، جالست الشيخ رسل سنين طيب ايه ماذا كنا نسمع؟ كنا نذهب لخطب الشيخ ونسمع الشيخ والحمد لله، فاهمني؟ الخطب يعني ولكن ليس الدروس علمية يعني سبحان الله، هذا لا يعلم انا لا يعني هل في علم، ولكن اتكلم عن تحمل العقيده مثلا كشروحات الكتب. والله سمعنا من الشيخ رسته، والله سل عبد السلام كله ماذا فعل ابو المنذر معك عندما اخذت منه هربي كاملا بشروحات الاعتقاد، وسال الشيخ محمود ربنا ينفعنا بكم ازاي. أمين يا أخي أمين. ثم قلت جزاك الله خيرا، طبعا في نقاط بإذن الله سأتكلم معك لو أتاح الوقت يعني، وأسأل الله أن يكون هذا الوقت في ميزان حسناتك ولا تدري أي العمل متقبل ما هو. قلت أن هذا الدعي كان ممن كان يجمعون رجعهم للقيها والفتن، إلى قلت أنا طبت إلى الله ورجعت وندمت على جلوسي مع هذا الرجل الضال. قلت أن هذا الأخ قد ذهب وابد إخوة إلى أسر من هذه حدث بينهم، ذهبوا إلى فضيلة الشيخ الوالد محمد صغير رسطان وظل يتملقه المدعو. طبعا الحمد لله الكل يشهد، الشيخ هاني والشيخ طارق والشيخ أحمد نفسه يعلم أنني لم أتملق الشيخ، يعلم أنني لم أتملق الشيخ، ويدعي أنه على نهج الشيخ رسلان. فلما خرج من عند الشيخ وقد نصحه الشيخ بأن يتبع منهج السلف، نعم من الشيخ رسلها طبعا، ويتعلم من الأخ، الشيخ لم ينصحني أن أتعلم من الأخ محمود حسين. نصحك الشيخ نصحك بذلك ولكن بأسلوب غير مباشر. يا أخي أسألك طيب من صاحب الحق نفسه قال لم مش كان في شهود في القعدة؟ إيه؟ مش كان في شهود؟ نعم. الشيخ هاني أنكر، الشيخ محمود أنكر، الشيخ عاطف أنكر، الشيخ طارق أنكر. أنكر إيش؟ أنكر قول الشيخ للشيخ محمود أنت قاعد معهم بتعمل إيه؟ ما شرحتلهمش ما قرأتلهمش كتاب القطبية؟ أنكر هذه القولة وأنت تنكرها الآن؟ والله أنا لا أذكرها. سأسأل إخواني الشيخ سأسأل الشيخ يا شيخ يا أخي معايز أنا لم أقل حتى الآن من الذي كان يشرح للآخر، يعني مش عايزين يعني نتطرق على مسائل أخرى، بأن يتبع منهاج السلف ويتعلم من الأخ أبي عمر. فالشيخ محمود نفسه قال لم ينص الشيخ، لو أخي أبو معاذ قال إن الشيخ قال كده يتعلم من الاخ محمود حسين، فالشيخ لم يقل هذا، لم ينص على هذا. هو انا ما قلتش ان الشيخ هذا نص كلامه، هو مثلا انتهى ونقطه والكلام ده. انا اقرا يا شيخ ابو معاذ، انا اقرا الان الرجل بيقرا وقد نصحه الشيخ بان يتبع منهج السلف ويتعلم من الاخ ابي عمر. هذه نصيحه نصحك الشيخ بكذا، انا قلت انا حتى الان نصحك الشيخ بالتعلم من الشيخ محمود. الشيخ قال والله الشيخ محمود طيب. مجلس وانت كنت جالس وكان الشيخ هاني جالس والشيخ مروه كان جالس. طيب انا هسال سؤال باذن الله، نحن تنازعنا في هذه النقطه باذن الله، الاكثر علما الشهود اليس كذلك؟ لانك لم تجلس، الشيخ محمود صاحب الشان نفسه. نعم. والشهود اذا انكروا هذا الشيخ محمود في ذلك فاقر ذلك ان هو طيب ماشي. قال لي نعم طب خلاص باذن الله الشيخ مروان كان قاعد في ساعتها. يبقى خلاص يبقى ما ربنا بفضل الله هنرد هنشوف الشيخ محمود ونشوف الاخوه، ولو قالوا قال يبقى الحمد لله قال، لو قالوا لم يقل يبقى خلاص ايه لم اقل لم يقل باذن الله. ماشي يا شيخ ابو معاذ الله المستعان. ثم قال فاعرض ثم قال انا لست على منهج الشيخ رسلان، فالتلون ليس بحديث عاقل. جزاك الله خير. قلت هذا المدعو أبو المنذر كان كثير لم تقف على هذه الكلمة أنت قلتها. أنا أولا أنا لم أقل أنا لست على منهج الشيخ رفتان كده. كلمة منهج الشيخ رفتان هذه لم أقل هذا. ولكن اسمعني يا شيخ أنا قلت بالضبط أنا لست عندما كنت أتكلم مع الشيخ في حكاية اللي أخي يفرغ خطبة ويطلع على المنبر ويقولها فالشيخ قال لو ما بيسميش أو يعني تفريغ الخطبة وتتقال فالشيخ قال بدل ما بيصرحش بالأسماء يبقى بفضل الله يفرغ أو كما قال الشيخ حتى لا أتقول على الشيخ وهذا ما أذكره. فقلت أنا لست على هذا المنهج. منهج لي منهج إيه اللي عدم التصريح بأسماء المبتدعة وقتها إيه؟ وقتها نعم يعني وقتها. كنت بتقول ان الشيخ والله وقتها فهمت من الشيخ ان الشيخ يقول ان الاخوه يطلعوا على المنابر مثلا اللي كلموا بالسنه ولكن لا يصيحون بالاسماء فهذا انا دي واحده يا شيخ. انا عندما اعترضت لما اعترض عندما خرجت من الشيخ مباشره نعم وانا معنى نقطتين طيب يعني معنى نقطتين الان نقطه اللي انا اتعلم من الشيخ انا بكتبها اهي شيخ محمود وحكايه ايه منهج الشيخ رفتان مرضينا لما ربنا باذن الله للاخوه اللي كانوا موجودين اليس كذلك؟ الله ثم قلت جزاك الله خيرا هذا المدعو ابو المنذر كان كثير الوقوع في اهل السنه فكان يتكلم بكلام ظاهر الثناء ثم يدس السم بعد قلت في المنشور الذي كتبته واسال الله ان يسامحوني اذا اخطات في احد من اهل السنه او فيما معناه ربنا يتقبل منكم. ثم قلت انت وهذا المدعو طالما نصحه الاخوه ولكنه ابى الى مجلس اهل البدع والاهواء ثم جرعه الإخوة جزاهم الله خيرا على رأسهم الشيخ أبو عمر جزاهم الله خيرا وظلت الأمور هكذا حتى أصبح جميع الإخوة في بلدي يعرفون حاله ويعرفون أنه ليس على منهج الشيخ رفتان وأنه يفعل ويفعل. طبعا أنا صراحة لم أنزل البلد كثيرا هل الشيخ أنا لم حتى ما بنزل الشيخ فتني أعلم أن لي بعض الإخوة أنظر يعني أصلهم ويصلوني فهؤلاء الإخوة في هذا الوقت والله لم يرجعوني. هل بقى أكون صريحا معك هل جميع الإخوة هجروني؟ طبعا لا مع الشيخ هاني لم يهجرني الشيخ عاطف الشيخ عاطف أنت فهمني حتى أنت قلت أصبح جميلة قال لي أنا كنت أقول للإخوة الشيخ عاطف قال لي أنا كنت أقول للإخوة أن أنا لا أهجره وأنا في الحقيقة ما بودش عليه. طب دي قصة واحدة أنت قلت جميع وجميع دي تفز الفضل العموم أليس كذلك يا شيخ أبو معاذ جميع الإخوة يعني مش بعض الإخوة يعني أنا قصدت وقتها وأنا أكتب كلمة جميع الإخوة الذين على المنهج الذين يعرفون أن هجى المبتدع من الدين يعني كان الشيخ طارق يعني كان الشيخ واحد يعني الشيخ طارق والشيخ هاني والشيخ على المنهج ما لسه بقولك يا شيخ. أما الإخوة الذين لم يحكموا المسألة فهم اللي توقفوا لكن عامة الناس لما أنت جيت حتى في الاعتكاف الإخوة العوام بعد ما كانوا سمعوا شرح هجر المبتدع من الشيخ محمود كثير منهم ما ردوش عليك على التليفون صح كده من أقل علما من الشيخ طارق وأقل علما من الشيخ هاني ولكن لم يرد لك الهاتف وهم أقل علما منهم بكثير ولكن فعلوا ذلك امتثالا للسنة يعني يا اخي واحنا نحب من يحب السنة احسن الله عليكم. اما الشيخ طارق والشيخ هاني فلعلهم مثلا لم يحكموا مسألة لعلهم يعني كانوا متوقفون حتى يستفتوا شيخا من المشايخ الكبار يعني نلتمس لهم عذر. اما ماشي يا شيخ ابو معاذ قلت هذه خمسة نقاط اردت فردها سريعا تخص حال المدعو ابو المنذر ونقطة واحدة تخصني أنا وهي أني لا أحكم على باطني وإنما أحكم كله فيما يأتي على ظاهر وليس على باطني. والآن أليس واجبا على شخص هذا حاله أن يعلن توبته؟ بفضل الله كتبتها على النت والحمد لله في دروسي والحمد لله أبين قدر استطاعاتي كل ما بفضل الله لأن عارف لما يا أبا معاذ لأن هذا دين هذا دين واعتقادي ليس مجاملة لأبي معاذ أو لفلان حتى يقول عني أنني فلان لا لا لا هذا دين واعتقادي. ثم قلت إلا الذين تابوا أصبحوا قلت جزاك وبينوا قلت جزاكم الله خيرا فعليه أن يتوب ونحسبه قد تاب باطن ثم يصلح ما أفسده. طبعا أنا أرى نحسبه قد تاب باطنا وهنا فوق برضو حاسس اللي فيه تناقض أما بتقول إيه فقد تبعت منشورات كذا وكان مما أثير على هذه أن المدعو قد رجع عما كان فيه من ثنائي وقلت تتزون يعني هل فعلا لا لا لا يمكن حضرتك فهمت كده والمقصود مش كده المقصود ان رجعت باطنا ولم ترجع ظاهرا باستفاء للشروط اللي في الآية الذين تابوا واصلحوا وبينوا فقلت انت ممكن يكون انت ده يعني ظاهره التلون او التغاير وان كنت لم اصرح بذلك صراحه في الكلام. يعني انا ما قلتش انك في توبتك الجديده استلوا، ما قلتش كده. انا قلت نعم. عهدنا ان كان حصل كذا وكذا وكذا، فالاخوه تحضر لان كان كيت وكيت وكيت، واما الاخ اذا كان تاب باطنا ونحسبه كذلك فعليه ان يفعل كذا وكذا وكذا. نعم، جزاكم الله خير. قلت فيذهب الى المساجد الذي دعا فيها الى التمييع واختلاط السني بالبدعي. وانا الحمد لله كاتب على صفحتي، على وجدت كلمه للشيخ محمد كمال السيوطي حفظه الله، انني ابرا واتوب الى الله مما او كل اصل او قول قلته، فاني راجع عنه حيا وميتا. فاخذتها وضعتها عندي حتى في معلومات الصفحه. احسن الله عليك. فهمني؟ فليس على شخص هذا حر ان يرجع لاهل سن فكرته ويجزيهم خيرا ان نصحوه، ولما لم ينتصح بنصحهم هجروه، وهم على ذلك على السنه، وهو كان معاندا جاهلا، ليس عليه ان يعرف حق اخواني. الحمد لله اعرف حق اخواني. جزاكم الله خيرا. ونقطه اخرى مهمه وهي الهم، وهي ان مثل هذا الدعي الذي لم يطلب العلم الا عند العدو او العلمين، طبعا انت برضه جزمت هنا ان المره الثانيه انني لم اطلب العلم الا عند عدوي وبالعينين. هذه يعني نستوثق منها ان شاء الله ونرجع فيها طب بس انا جزاك الله خيرا. وما اسخم من هذا الا هذا، لا ينبغي له ان يتصدر الا بعد العلم عند شيوخ السنه واجازتهم له بعد امتحانه بان نجا من البدعه وسلم منها بعد تلوث بها شهور. طبعا يا شيخ العلم والحمد لله اذا تكلم الرجل بالمنهج والحمد لله يعرف، اليس كذلك؟ نعم. اذا تكلم الرجل يعني الشيخ هشام البيري حفظه الله جلس عند الفوزان 10 سنوات، لم يقل لنا انه اخذ اجازه من الفوزان مصر، ولكن عندما تكلم بالحق راح الى الي، اليس كذلك؟ ولكن ننظر احنا يعني الشيخ رسام حفظه الله، الشيخ رسام في بدايتك مثلا شيخنا او بين طلبه العلم اللي هم دقيقه واحده يا جماعه، الشيخ رسام في بدايتي عندما كنا نسمع له، كنا عندما راينا في الشيخ بكر ابو زيد ذكر من الكتب الطيبه او المراجع كتاب فضل العلم، طرنا وانبهرنا بهذا الامر. نعم. فاهمني؟ وعدناها تزكيه كمان، قلنا الحمد لله. نعم الشيخ. فالشاهد اذا تكلم الرجل بالحق والحمد لله يرحل اليه. معايا يا عم الشيخ؟ يا شيخنا لحظة واحدة بس، هو الأمر هو فيه شبه التباس يعني، يمكن يكون عليا يعني. إذا كان الأمر الأصل في السني الإنسان مسلم إن هو سني على المنهج مش مبتدع، فإذا نعم. كان الإنسان أخطأ وثم عرف خطأه فتاب وإذا كان اشتهر عنه الخطأ وقبل أن يتوب ثم تاب وجرح وهو كان يعني مخطئ فلما نتوب احنا نحتاج تزكيه، لا سيما ان احنا انت حضرتك تعرف ان احنا في زمن فتن وان احنا لا وهنا يا شيخ مصطفى القاعده مش كده، القاعده يا شيخ مصطفى انت ترجع للاصل، القاعده ان انت ترجع للاصل، الاصل القاعده انني لا اتحرك عن اللي انا عليه سواء بجرح من اهل العلم او تزكيه من اهل العلم الا بمثله من اهل العلم. يعني الشيخ ربيع جرح العال الحلبي مثلا، والشيخ عبيد الجابري والشيخ جرحوا العال الحلبي، خلاص انا هفضل على الحبيب ده مجروح حتى يزكيه اهل العلم وهو يرجع عن مكان ويزكي اهل العلم، مش بمجرد ما يرجع او ما انا اقول ايه خلاص انا اترك التزكيه، لا ما اهل العلم الذين جرحوه قادرون على تزكيته. طيب اسال سؤال، مش في حاجه اسمها جرح مفصل ولا يا شيخ محمود؟ يعني اسباب الجرح نفسه؟ في طبعا جرح مفصل. طيب اما انا الشيخ رفتان وليكن جرحني لماذا؟ لسبب. ايه السبب؟ انت تعلمه باذن الله. العدوي او عدم الحكم على الاخوه مثلا بتاع او الحمد لله الحمد لله طبنا من هذه، يعني سبب الجرح كان مجالسه فلان وفلان مثلا. نعم. كنا بملء فينا طبنا وندمنا على مجالسه هؤلاء الضلال. احسن الله اليكم. يبقى احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا كاخوه صغيرين هناخد كلامك دوت ننقله للشيخ اصلا. كما كان يفعل يبقى. مثلا تلاميذ احمد يافو يا امام. يبقى جزاكم الله خير. كده يبقى جزاكم الله خير. يقول خلاص ان كان فعل فقيه فقد تاب وحسن فاسمعوا له، يبقى احنا كده معانا تزكيه، لكن نرجع يعني يبقى احنا كده نرجع يعني هل لو قلت الان ان الذي يعني هل الان ينبغي عليك ان تذهب للشيخ رستم وتبين له حال الامر؟ لو انا اللي خدت كلامك وخدت من الشيخ جرحك، يعني لو انا اللي ذهبت للشيخ رستم قلت له في واحد اسمه كذا في الحته الفلانيه بيقول كذا، فالشيخ اشاع ان انت مبتدع وانت رجعت وانا علمت ذلك، يبقى انا عليا ان انا اخد كلامك تاني واروح للشيخ. يعني انت تراه الان يا ابو معاذ واجبا على من وصل للشيخ؟ لا انا لا انني كنت لا استطيع ان اوجب، لان انا صراحه اقل يعني من ان اقول واجب او فرض او سنه، لان انا انت عارف ان انا مسكين في طلب العلم يا اخي. ربنا يحفظك يا رب. انا لا استطيع ان اقول واجب، دي حقيقه والله، مش انا بقول لك انا ما هذا ما اه ان الانسان اللي يعني من باب حتى الاحسان للاخوه، انني انا كنت سبب في ان فلان يجرح بسبب انه كان مجروح او كان على بدعه، يا اخي هو تاب انا أقول انا هذا من باب الاحسان يعني على الاقل ان لم يكن يعني فيه حكم اخر. ربنا يبارك فيك يا رب يا اخي ويرفع قدرك يا ابو. طيب يبقى اذا الحمد لله ابو المنذر اذا علم او اخ زيد من الناس علم انه بدع بسبب انه كان مصنف كتاب او الف كتابا، هذا الكتاب قدح فيه العلماء، ثم هذا الاخ تبرأ وقال انا بريء من هذا الكتاب بما فيه. نعم صح. يبقى اذا انا ارى للجرح الان ليس هناك جرح والله، لانه بدع بدعه بسبب في هذه المساله حقيقه مش لا اضيفها يعني، لكن اللي انا اتعلمته مثلا من الشيخ من الشيخ فلان ان احنا لا نجرح استقلالا ولا نعدل استقلال، فان كان اتانا الجرح جرح من احد اهل العلم احنا ناخذه هكذا، ولو احنا عايزين بقى ننظر في التعديل ان كان ان اتى امر جديد نذهب بالجديد للشيخ وننظر نقول هذا الشيخ يعدل ولا لا يعدل، ان قال يعدل فخلاص فبها ونعم وجزاه الله خير. جزاكم الله خيرا. جزاكم ثم قلت فليعقل أن يكون الرجل شيخا في البدعة ثم يصبح بين عشية وضحاها شيخا في السنة. الحمد لله يا أبو معاذ أنا لم أكن يوم من الأيام شيخا في البدعة، ويعني حنانيك علي لماذا؟ والحمد لله أنا لم أقل بالمظاهرة ولم أقل بجواز الخروج على الحكام ولم أقل بأن الإخوان يركز مع مش مبتدعة، ولكن هناك ثلاث نقاط زللت فيها. أول نقطة معي قلت للإخوان من أهل سنة الجماعة وهذا خطأ معي، ولا أقول أن بعض المشايخ الكبار أنا لا يعني هذا خطأ وراجعت عنه والحمد لله وحمد الله ومش من أهل سنة الجماعة وخذها بسند عليه، ولكن يعني الشيخ فوزان نفسه قال في يوم من الأيام أنه من أهل السنة ثم تبرأ من هذا أليس كذلك؟ فلم نحكم على الشيخ فوزان عندما قال أنه من أهل السنة مبتدع لأنه قال ثم بين له فتبرأ منه. فالأمر الثاني مجالسة لهؤلاء المبتدعة، وإن كنت أخالفهم والحمد لله كتبت في المنشور راجع هذه رقابة المنشور تعب الحسن وقلت يعني كنت ولا أرى الخروج ولا أرى هذا ولا أرى هذا، وأنا أجالسهم والآن يرموني بأخ بعت لي الآن أمس رسالة يقول لي مثلك كمثل الكلب، وحتى يقول لي ومنهم من يلمزك بالصدقات، قلت والأقسم بالله العظيم لم آخذ من أبي الحسن هذا جني معي، ولكن هو الدين يا أبا معاذ هو دين. فالشاهد ثلاث زلات وهما أن الإخوان من أهل السنة والجماعة وهذا طبعا خطأ ورجعت عنه والحمد لله، أن أبي الحسن وغيره من حسان والحويني ليس مبتدع وهم مبتدعة أحدثوا في ديننا معي. الأمر الثالث كنت أقول بجواز الانتخابات معي وتراجعت عن هذه الثلاث. أما بفضل الله الأخ محمود حسين يعلم أنني لا أقول بالمظاهرات ولا أقول بالأحزاب ولا أقول بجواز الخروج على الحاكم، وكنا ننكر عليهم، ولكن كنا والخطأ الذي وقعنا فيه أننا كنا نظن أن هذه أخطاء لهم، ولكن هي ليست أخطاء بل هذه الأشياء تخرج من دائرة أهل السنة والجماعة معي يا أبا معاذ. فقلت كنت أنا رأسا في البدعة يعني رأسا في البدعة، عارف رأسي يعني في البدعة يعني ليه أتبع طبعا وأنا لست برأس عاد أبقى على حال كلامك يعني نص الكلام أفيعقل صح كده يعني أنت ذكرني أنا مش فاكر الكلام أوي يعني. لا بالضبط كده يا شيخ معاذ أقرأه عليك يا معاذ. قلت فهل يعقل أن يكون الرجل شيخا في البدعة ثم يصبح بين عشية وضحى شيخا في السنة؟ نعم هذا فمن أين حصل علم السنة؟ بس جاي جدا هذا الكلام ليس معناه هل يعقل أن يكون أيمن شيخا في البدعة ثم يكون شيخا في السنة؟ هذا الكلام معناه ده تقريبا للمثال، لأن أنا كنت أقول قبليها إن الإنسان إن أنت لم تدرس على أهل العلم وأنت قلت لي ده فأنا دي هنتثبت منه خلاص، لكن أنا كنت أقول والكلام منشور إن أنت لم تدرس على أهل العلم إلا درست على أهل البدعة. فبناء على هذا الكلام قلت هذا نعم فقلت إيه طيب. قلت إيه أن تكون شيخا في البدعة أولا أنت قلت كلام في عليه تعليق لما ضربت المثال بالشيخ الفوزان، هذا كلام عليه تعليق لأن الشيخ الفوزان لم يناصح فيعني بالعكس أول ما نصح قال أتبرأ من منهج الإخوان صح كده والكلام ده منشور نعم. فأنت الإخوة نصحوك وذهبت للشيخ فلان اقسم بالله العظيم يا ابو معاذ وانا اقسمت لل اللهم بارك الرسائل اللهم بارك على الفيسبوك بس ان شاء الله اقسم بالله العظيم يا ابو معاذ اقسم بالله العظيم انا عن نفسنا وهذا قسم سأحاسب بين يدي ربي خفي علي بقول لك خفي علي دليل اقسم بالله عندما ذهبت لاحد المشايخ قلت له اريد ان اقول ان الاخوان ليسوا من اهل السنة والجماعة قال ستقول اتى الي باشياء كنت لا اعرفها والله فيديو عندما رايتها قال ما تقول قلت ليسوا من اهل السنة والجماعة اهل السنة والجماعة هم اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وهؤلاء ليسوا من اصحاب نبينا ليسوا على منهج اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ليسوا من اهل السنة اصلا فالشاهد خفي علي هذا الدليل جيد خفي عليك فلكن عندما استبان لي ماذا صنعت احسن لك ولكن يعني انت تقول ان كان خفي عليك الا ان تبت اول ما واحد من الاخوان بعت لي رساله بيقول لي تلاميذك ما بيركوش الصلاه اتفضل جزاكم الله خير ده يكون سامعك فالشاهد ان جيد ان انت ما كنتش تعرف حالهم لغايه ما تبت اول ما عرفت حالهم تبت وقلت اعلنت ان انت ايه تعرف حالهم ان هم لازم اهل السنه دي جيد اما الثانيه وهي حسان وغيره اظن طيب طب انا هل انا عندك صادق يا ادم معاذ ام كذب؟ لا انا بصدقك انا لا اضحك اقسم بالله العظيم يا ادم معاذ والشيخ محمود يعلم هذا اقسم بالله العظيم والشيخ محمود يعلم هذا انني قليل السماع جدا جدا جدا جدا سمعت حلقه واحده لأبي الفتن هذه اقسم بالله كنت لو قلته لو سمعتها قبل ان اصافحه والله يا اخي والله ما كنت جلست والله ايوه يا اخي القرار اللي هو باين في المعتقد اقسم بالله العظيم يا ابا معاذ يعني كان الكلام اللي كان يكتب في الحلقات كان بدعه كان ايه بدعه الكلام اللي كان يكتب في الحلقات من تميع وبس التشهير باهل السنه هذه بدعه فكنت تكتبها بيدك لا في كلمة تكتبها في كلمة تكتبها بيدك أو كده طبعا إيه ليس الأمر المهم الأمر يا شيخ الأمر تنظم بينك وبين يعني أنت تبت منها جزاك الله خيرا وأعلنت براءتك منه هذه تحسب لك وكنت يعني وطبعا الناس اللي بأملق عليهم طب أنا أسأل سؤال يا أبو معاذ أسأل سؤال هل الشيخ أول أنت ما كنت تنشر للشيخ اللي على الحلبي نعم هل كنت استطيع ان ابدعك في هذا الوقت؟ وقتها كنت انت جايب لنا الشيخ احمد ابو العينين واحمد ابو العينين كمان وقتها يعني انا كنت عارف حاله وكان وانا والله محمود يعلم الاخ محمود يعلم انني قليل السماع جدا عارف ان بعض اخواني هنا ماذا صنعت؟ انا رحت للشيخ احمد فرج اخص منه 28 جيجا وقعدت كده اسمع بقيت اقول بملء فيه انا في كل خلاص عرفت دول ضيعوا الامه هؤلاء ضيعوا الأمة فهمني؟ فلابد من اللي أنا أحذر والله يا أبا معاذ ليس مجاملة لأحد بل هو ديني هو الدين يا أبا معاذ أنا عايز يا شيخ والله ولكن ليس أنا الآن حتى الآن وإسماعيل يعلم حتى الآن أنا في بلد العدوي فهمني؟ أما تأتي لي بتهديدات وأردت أن آخذ شقة عند الشيخ هشام رحنا لقينا الشقة ب 400 جنيه في دور أرضي ورضيئة طب هنقل بكام؟ طب عيش انت فاهمني خدنا شقه عزابي انا وبعض الاخوه انا وحسين الحبش واتوخ كمان نعم. كل واحد يدفع 135 جنيه فيه عشان نروح للشيخ ديوان اللي هنروح له فالشاهد فالامر حتى ترك البلده لبلده اخرى معاك اولاد ومعاك حتى لو نفس المدارس ليس الامر بالسهل يا شيخ ابو معاذ انا عارف يا شيخ والله انا عارف ربنا يعينك ويجعلك هجره من مكان سوء الى مكان خير لكن المهم الحمد لله يا ابو معاذ انا كنت اود ان اقول لك شيئا واحدا والله والله والله بحب السنه الله. والله نحب السنة ونحب من يحب السنة والأخ الشيخ محمود يعلم هذا والله أنا عايز برضه أوصل لك نقطة إن كل الكلام بفضل الله اللي أنا منشور والله ليس شيئا شخصيا ولا والإخوة الأمر اللي طبعا اللي أغضبني يا شيخ أبو الأمر الثاني يا أبو معاذ اللي هو بتاع الشيخ هشام البيضي نعم أول ما عرفت من الأخ إسماعيل كان الأخ إسماعيل بيكلمك مباشرة وأنت علمت أنني تبرأت من هؤلاء فهمني؟ ونشرت هذا قلت نشر هذا الكلام انا فتحته انا بنقل لك بالضبط في كل مكان الاخوه الكرام الذين يطلبون العلم عند الشيخ هشام البيل لو جاءكم رجل اسمه ايمن بركات وقناته ايمن المنذر وصفحته على فيسبوك ابو المنذر فاحذروا وحذروا الشيخ من انا قلت تبرأ انت لك أشككت عن صبري؟ ألم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد؟ نعم. أهلك الظاهر، أنا رجل، قال لك الآن رجل كافر أمامك قال أنا مسلم لا إله إلا الله، لا تستطيع أن تقتله. طيب هل كان عمر بن الخطاب الفاروق؟ لا انتبه، كان يعلم. تفضل. أعلم أنه هو عبد الله بن صبيغ، وقال طب صبيغ عبد الله بن صبيغ هذا، هل كان، هل عندما قال تبت أو لا أجد ما في رأسي، لا أجد ما في رأسي، هل فعلا قالها صدقا؟ ما أشققت عن صدره. هي لا برضه مش فهمني. لا لا يا شيخ، يا شيخ أبو معاذ أنا لا أقول، لا أقول أنا شققت عن صدر، لا هو عمر نفسه، عمر عندما قالها كان يعلم منه أنه يقولها صدقا أم لا غير صدقا. عمر لم يشق عن صدر. طب لا في مش الذي قال عبد الرضوان، هو الذي قال لا تجالسوه حفظا للناس، حفظا لدين الناس، حتى لا الرجل هذا كان متلوثا بالبدع. سؤالا واحدا قال انا ترك من سؤالا واحدا يا ابو معاذ. تفضل يا شيخ. محمد كمال السود كان تلميذ من؟ كان تلميذ الحوين. طيب عندما رجع من قال فيه لا تجالسوا؟ ما حد قال لا تجالسوا. من قال فيه لابد ان يطلب العلم على يد احد المشايخ؟ ما هو اصل في فرق يا شيخ ما بين كان يتكلم واخذ غير يعني في الطلب، يعني انت يا عم مش الشيخ حتى الشيخ. نعم له مصنفات، ورجل كان يذهب هنا وهناك، يعني رجل له غير يا شيخ يا شيخ يا شيخ. المهم يعني باذن الله انا مجهولا حتى ان محمد كمال السود نفسي، محمد كمال السود نفسه، وانا انشر له اشياء ولا ادري هل هذا صواب ام خطا، ولكن هو يقول كلام الحق، ولكن الشيخ لما سئل عنه الشيخ حسن قال لا اعرفه. وانت عارف ان الجهاله هذه في الرجل يعني امر ليس بالحسن، يعني الجهاله عند اهل العلم امر ليس بالحسن. الشيخ كان طيب. الشيخ لما سئل عنه قال لا اعرفه، والاخوه حتى الان جزاهم الله خيرا، الاخوه اللي هم واقفين على على المحك يعني خايفين ان الاخوه السلفيين يرجعوا تاني مميعين زي ما كنا قبل الثوره، الاخوه جزاهم الله خير اللي واقفين على المحك دول لما سمعوا ان الشيخ اصلا بيقول عن السلوك ان هو لا اعرفه مجهول يعني ما بيسمعوش سلامة له، خايفين عليه، خايفين على انفسهم لا يسمعوا له. فالشاهد يا شيخنا يا شيخ ابو المنذر ان صبيغ بن عيسى لما قال ان كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا والا فقد ذهب عن الذي اجد، قال لا. عمر ان ايه الناس لا تخاطبه ليه؟ طيب. صيانة للناس، لان هذا القاضي يقول ولكن انا الزمك بشيء واحد يا ابا معاذ. ايه؟ وهو الزمك بشيء واحد. وهو انت اخذت دليلا واحدا. نعم. هل جمعت مسألة في عودة المبتدع لأهل السنة؟ ماذا نفعل معه؟ أنا بقول لك المبتدع هو، وأنا لا كنت لا أرى طبعا دي كذبا في المقال إنه لا يرى أنه كان مبتدع، تفهمني؟ ودي تفضل لها وقفة مع أحد المشايخ، لها وقفة اللي أنت تقول إن من الخطأ أو يعني المقال اللي هو من الخطأ اللي هو لا يرى نفسه إيه كان مبتدعا. أنت من شوية كنت تدفع نفسك شيء برضه في نص المكالمة، قلت لي إن أنا كنت جاهلا وممكن لم أكن عارف حالهم، واستدلت بالشيخ أبي الفوزان. احسنت جاهلا. بص يا شيخ انت تعلم يا ابو معاذ ان الابتداع لابد كما قال الشيخ الاسلام التبديع المطلق لا يستلزم التبديع المعين الا اذا توفرت الشروط وانتفت الايه؟ نعم. وانتفت الموانع اللي هو تبديع العين بقى اهو كما قال الشيخ الاسلام نفسه في ضوابط التبديع. نعم. نعم. فان كنت جاهلا ان كنت مخطئا فهمني؟ هل هذه من موانع التبديع ام لا؟ كل الجهله، كل المبتدع جهل يا شيخ، وكل المبتدع مخطئ. أسأل سؤالا واحدا واحدا، هل المبتدع، هل المبتدع يعني جهل مخطئ؟ المبتدع أي مبتدع جهل ومخطئ، وفي مبتدع عالم ومصيب، كل مبتدع جاهل ومخطئ، صح يا شيخ؟ بس يعني أنا أسأل سؤال، يعني أما الشيخ محمود كان بيسمع عبد الملك الزوبي زمان كان مبتدع؟ والشيخ محمود كان بيسمعه لينقح كلامه ولا كان يسمعه ينشر كلامه على الناس؟ لا مش كان الشيخ محمود والله كان معجب بيه جدا، كان من زمان قبل الثوره، قبل الثوره كان ما هو كان راجع غازي، كان قال انا تبت من ال... من الكفير. طيب. كان تلون تاني كان وقت كان لا انا كان وقتها انا اسال سؤال مبتدع، انت عندما نشرت على الحلف كنت مبتدعا؟ انا عارف انا لما اسال واحد يسالني انا عارف حكمي وقتها، يعني انا ممكن كنت مبتدعا وقتها لا ادري حالي يعني، وهذا يعني لا انا انا اقول انا انا انا اذا سالت عنك هساقول لك انا شاهدا، وهذا من موانع التبديع دي اللي درسناها وفي كتاب الشيخ اصلا. لعل ان انا وقتها كنت مبتدعا، لان ساعتها كان فعلا كثير من اخواني جزاهم الله خيرا، وهم والله فوق رؤوسي الاخوه دول، منهم الاخ ابو اليسع، ومنهم الاخ هيثم فايد، ومنهم كثير من الاخوه كانوا معنا في المنتدى، ولما وجدوا على الحلبة هم نفسهم كانوا بيضعوا وافتقوا وقالوا هذه بدعه وهؤلاء مبتدعه ولا يجوز. ف يعني انا قلت لهم لا، الناس دي كويسه ومش عارف ايه، واحد ظل يجادل بباطل. كان وقتها الواحد مبتدع، وربنا سبحانه وتعالى من علينا بان احنا شفنا الحق ورجعنا واعلنا توبتنا بفضل الله في المنتدى، ومنعنا حاجه الناس ديت، وبننشر يعني بفضل الله وضحنا. ودي كان يمكن حاجه كويسه انك فتحت فيها يا شيخنا نتكلم فيها، ان ديت كانت نصيحه والله يعني لله، مش عشان خاطر حاجه، وان شاء الله حتى هسامحوها من التسجيل. لكن هي ان ان ان انا كمصطفى لما انا كنت بحط للناس المنتدى دول والاخوه هجروني وسابوا المنتدى، والمنتدى ما بقاش فيه مشرفين والكلام دوت، انا كنت ساعتها سايق في اللي انا فيه وعمال اقول احط مش مشكله، وعمال انقل من فستان البدعه ومن مش عارف منين. وبعد كده لما بفضل الله عرفت ان هو منهجهم هو منهج السنه، انا الاخوه دول انا لو اطول ان انا اقبل ايديهم، حتى لو هم كانوا بيتكلموا عليا من ظهري، حتى لو هم كانوا بيسيئوا الي، حتى لو هم كانوا بيحذروا من المنتدى بعد ما بقى سني المنتدى بعد فضل اللي بعد ما اتحذف منه الناس ديت، الاخوه دول كانوا بيحذروا وانا ما كنتش بغضب منهم، لان انا عارف ان هم لما مشوا مشوا لله، ولما بيحذروا بيحذروا لله، وان انا تمام فتح المنتدى لله والناس دي بتحذر لله وهم على الحق. وحتى يعني كان في شيء انا كنت اريد انا اريد قولا واحدا يا ابو معاذ، عارف هو والله يا اخي غرنا بنا كلنا ليس واحد، ولكن الرجوع كان فرض تلو فرض، يعني ما تقوليش كلنا غرنا كلنا، انا كلنا انت كنت بتسمع كلنا، عارف احنا عند العدو هنا، عند العدو هنا غرنا بنا، عارف الواحد زعلان اللي احنا يعني ايه، كان يقول لك اوعى تسمع المداخل، انت فاهمني؟ نعم. طيب ما لهم المداخل احسن بيتكلموا في العلماء، طيب اما راينا الناس لانهم على المنهج الصحيح لانهم اسمع عليهم العلماء. ايه اقول لك شيء، ان انا من اول يوم في المنتدى عملت عضويه باسم ربيع بن هادي المدخلي، وعضويه باسم مقل بن هادي الوداع، وكنت اظن ان يجوز ان انا اعمل عضويات وهميه باسماء العلماء واحط مقالات مقالاتين باسمائهم، فحتى كنت لسه جديد في موضوع. فاحنا اتعودنا، يعني المشكله احنا قعدنا 20 او فتره، الفتره دي يا ابو معاذ غرر بنا. نعم. يعني خفي علينا امور كثيره كنا يعني واعظ ورقه والحمد لله اكبر. فما تقوليش ما فيش واحد غرر بي اي احد. انا هنا عند الشيخ اهو حوالي 20 اخ ماشي معايا، اكثرهم كبار العدوين، تفهمني؟ بعضهم يجلس معي 5 ساعات اقول له ابعد قليلا كي ترى اكثر، وبعضهم يقول كالبهائم، وبعضهم يقول مثلوك والله اخي بعيد بيقول لك مثلوك كمثل الكلب لحم اكتفك من خير المشاجر. قلت له هو ديني، لم ارد عليه طبعا، بس كان بعض في درسي كده، ففتحت الرساله فرطها على اخواني وقلت له هو ديني كما قال علي بن مدين. فالشاهد يا ابو معاذ غرر بنا كلنا، ليس ابا المنذر او ليس فلان، لنا ائت لي باحد الان من اهل السنه، بل قالها الشيخ رستان حفظه الله في السلفيه ليست حزبا ولا جماعه، قال والحمد لله في بعض الإخوة على الجادة الآن، على الجادة. نعم. يعني إيه على الجادة؟ إزاي اللي كان القبل كده كنا نغرر بنا، أنت على يدك نعمل كذا، طب هنعمل هنحط محاضرات كذا، طب نحط كذا، وفي الآخر فوقنا. فما تجيبليش تقول لي لا، أنا صراحة أنا من الأول كده، لا جيب لي أي حتة تعرف أنت. محمد حسان ويعقوب والإخواني موجودين في المنتدى، وعلي وليد كان موجود في المنتدى لغايه، بس علي وليد كان بيقول ان هو سني يعني بالظبط. فاذا في الفتنه دي الحمد لله، الحمد لله يعني بيانات كثيرا والحمد لله. فاذا يبقى التغرير ليس لي لوحدي، ولكن ابو معاذ وفقه الله سبحانه وتعالى ورجع، هو كان ايه بيسمع الشيخ رسلان والحمد لله وبعض الجهاله المبتدعه، فرجع مباشره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علي. الحمد لله. فلان رجع بعد شهر، فلان رجع بعد سنه. نعم. فالحمد لله كلنا يا ابو معاذ، ايه بتاعت قليلا كده يا ابو معاذ، ستجد والحمد لله والحمد لله اكثر اهل السنه الان اللي هم على المنهج اكثرهم كانوا يسمعون ابو اسحاق وحسن وغيره. نعم. فهمني؟ فما تقوليش يعني لا تأتي لي وتقولي صراحة ازاي ما لا الحمد لله احنا اصلنا والحمد لله يا ابو معاذ لا يجعلوا ان احنا ايه نتمسك بقى ان حتى الاخوة اللي لسه لغاية دلوقتي ما يجعوش ان احنا ايه نحظي الناس منهم انهم يسمعوهم حتى طب ما احنا بس وضحنا احنا بنعمله يا ابو معاذ يعني الحمد لله الناس مثلا في مدرسة العدوي حتى الان انا واحد من الناس مثلا انت عارفه مثلا لم يرجع الى الان وانت عارف انه في خير ولكنه لم يرجع وهو مبتدع خلاص بنبين له خلاص يا ابو معاذ يا ابو معاذ الكلام هذا يا ابو معاذ بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا ماذا نصنع انت لا تعلم الصفحه يعني ابو الفتن بعت لي رساله يقول لي في صفحه في الفيسبوك السوداء هذه ويبدا السيد مش عارف ايه وكلام كده فالشاهد انت اخويا اسماعيل لانه كان هنا عانى ويعلم الجلوس ليس سهلا انت معي وبل حولك رجل يقول عنك أنك كالبهائم أنك أصبحت تسب العلماء أصبح كذا وكذا والحمد لله نقول هذا ديننا والحمد لله طب أقسم بالله العظيم يا أخي أقسم بالله يعني تأتي بس طبعا أنا لا أقول هذه الكلمات لك يا أبو معاذ حتى يرق قلبك أو حتى تقول بس أن أخي بقى من أهل السنة لا أنا يا أبا معاذ أنا يا أبو معاذ إن كنت على أهل السنة والحمد شرف لي وإن حدت على أهل السنة فهذا اصلا يعني انا لم يرد الله به خيرا فالانتساب لاهل السنه والجماعه والمنهج الصحيح شرف لنا كلنا يا ابو معاذ احسن الله عليك فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيك يا ابو معاذ وان يحفظك ربنا يبارك فيك ولكن يعني انا يعني باذن الله يبقى هناك مسالتان عندما نجلس مع الشيخ هشام بفضل الله اللي حكايتي اللي الشيخ رسلان نصحني ان انا اجلس ان انا اتعلم من الشيخ محمود حسين والمساله الاخرى منهج اللي انا قلت انا لست على منهج الشيخ رستان لست كذلك مسالتنا هذه نعم المساله الثالثه اللي هي تحذير الاخوه من ابي المنذر بعدما تبرأ امام الناس بعد تبرأ من منهج العدو وغيره تحذير الاخوه منه برضه خلينا باذن الله عندما نجلس مع الشيخ هشام نسال هذه الثلاث باذن الله وان كان لك حق باذن الله يا اخي فانا والله العظيم اقسم بالله اقبل راسك ويدك واجدك والله يا بس وإن كان الخلاف ذلك بس لكن نريد الحق حتى لا يكون شيء في الصدر فقط. جزاكم الله خيرا يا أبو معاذ وبارك الله فيك. ولكن أذكرك في ختام المكالمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. هل تأمرنا بشيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.